وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قوله تعالى: ختم الله، ما معنى ختم الله على قلوبهم؟ ما معنى ختم؟ طبعا، نعم احسنت، ختم الله على قلوبهم أي طبع على قلوبهم. الختم في القرآن على كم معنى جاء؟ على 4 معان. نعم احسنت، الختم في القرآن على 4 معان. المعنى الأول بمعنى الطبع كما في هذه الآية: ختم الله على قلوبهم، احسنت. الآية الأخرى: ختم على سمعهم وأبصارهم، وختم على سمعه وقلبه. والثانية بمعنى الحفظ: إن يشأ الله يختم على قلبه، أي يحفظ ويربط عليه. المنع، احسنت، ودليله اليوم نختم على أفواههم، أي نمنع أفواههم من الكلام. سنت الرابع، نعم الآخر، خاتم النبيين أي آخر النبيين، ختامه مسك أي آخره مسك. هذه معاني الختم في القرآن، جاء الختم في القرآن على 4 معان. أحسنتم. فما هو قول أهل السنة في قول ختم الله على قلوبهم؟ نعم، أي حكم على قلوبهم بالكفر سبحانه وتعالى. علم الله أنهم لا يستفيدون من العظة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فختم الله جل وعلا على هذه القلوب فلا استفيدوا من الذكرى. وقول أهل السنة، قول المعتزلة في الختم، نعم، إن الله جعل عليهم على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها تميزهم من المؤمنين، وهذا كلام باطل، بل المقصود ختم على ما هو ظاهر المعنى المعلوم، أن الله هو الذي تولى ذلك، وأن الله من صفاته الختم، أنه يختم على القلوب، هذه صفة لله سبحانه وتعالى، وهم يمنعون ذلك للبدعة المشهورة عندهم، وهي بدعة العدل، يقولون بالأصل الفاسد الذي عندهم العدل، ويعنون به هو نفي القدر ونفي القضاء والقدر، وأنه لا قضاء ولا قدر، هذا هو معنى العدل، لأننا نقول بأن الله هو الذي ختم عليهم، كيف يعذبهم بعد ذلك؟ هذا ظلم. فإذا العدل أننا لا نقول أن الله الذي هو ختم، يعني أن الله الذي ختم على قلوبهم، وإنما معناه جعل علامة عليهم يعرفون بها من غيرهم، هذا قول فاسد. الله يقول ختم وأنتم تقول لا ما ختم، هذا ضلال مبين. طيب نواصل. قبل ذلك، ما معنى غشاوة؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، غطاء، أحسنت، غشاوة أي غطاء، كما في قول الشاعر: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها، أي على عيني غطاء لا أبصر بسببه. بسم الله. قال رحمه الله: ولهم عذاب عظيم. قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم، لازلنا في سياق هؤلاء الكافرين، فإن البقرة فيها 4 آيات، في أولها تصف أهل الإيمان، وفيها آيتان تتعلق بالكلام على الكافرين، وفيها 13 آية ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات المنافقين. وهذه الآيات التي نحن بسياق تفسيرها من كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى تتعلق بأهل الكفر، وسيأتي الكلام عن المنافقين. قال قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم، أي في الآخرة، نعم لهم عذاب عظيم في الآخرة، وكذلك هم في الدنيا في عذاب، وإن كانوا يتمتعون بشيء من لعاعة الدنيا إلا أنهم معذبون. أي في الآخرة، وقيل القتل والأسر، في الدنيا يشمل هذا وهذا، لهم عذاب عظيم الله يعذبهم بأيدي المؤمنين في الدنيا، وكذلك أيضا مآلهم إلى العذاب واستقرارهم في العذاب في دار القرار وهي جهنم، فلا مانع أنه يحمل على عذاب عظيم في الآخرة وكذلك عذاب عظيم في الدنيا. وقيل القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في العقبة، والعذاب الدائم في العقبة، والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق ويعني، والعذاب الدائم في العقبة، والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه، وهذا لا شك فيه أن الإنسان إذا حصل له عذاب يعنيه ويشق عليه ويتعب بسبب هذا العذاب، فهذا هو معنى العذاب، أي كل ما يعني يتعب الإنسان ويشق عليه، ويعني بمعنى يتعب، كما في حديث ذلك الصحابي قال لرسول الله: يا رسول الله دعني أقول، قال قل، فذهب إلى ذلك الخبيث اليهودي فكان يدلس عليه ويظهر له عدم موافقته من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لاغتياله، لاغتيال ذلك اليهودي، قال: إن هذا الرجل عنانا وفعل فينا كذا وكذا، أي أتعبنا وشق علينا هذا محمد، فكان يظهر له أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ليتمكن من قتله، وفعلا لما رأى منه ذلك الكلام وأنه في الظاهر يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام استراحه واطمأنه وضيفهم، ثم بعد ذلك تمكنوا من اغتياله وقتلوه ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشروه بقتله. قال: كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل: العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، وهذا معنى أيضا صحيح، الأول صحيح والثاني صحيح، سواء كان يعنيه ويشق عليه أو يمنعه من مراده. قال الخليل: العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش. كلام جميل، العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش، إذا شرب الشخص ذهب عطشه، وليس العذاب من العذوبة كما يقول الضليل ابن عربي، فإنه إذا قل يعني هذا صوفي، رجل صوفي وهو متهم بالزندقة، يقول العذاب في النار من العذوبة، أي أنهم يتنعمون، فمعنى العذاب قال من العذوبة، هذا مو صحيح، فالعذاب إما كل ما يعني الإنسان ويشق عليه أو ما يمنع الإنسان عن مراده، فهذا عذاب، الذي يمنعه عن مرادك يعتبر عذابا لك، ومنه أخذ هذا الشيء، وقد يكون خيرا وقد يكون شرا، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش، والأصل أن العذاب الذي يمنعك عن مرادك يكون في الشر، لكن ربما يكون في الخير كما سمعت، الماء العذب أي لأنه يمنع العطش، ولا شك أن الإنسان لا يحب العطش، وإلا الأصل هو فيما تقدم في المشقة وفي العناء. قال قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، انتهينا من الآيتين اللتين في الكافرين، ثم انتقل إلى وصف المنافقين، وهذا السياق في أهل النفاق: ومن الناس من يقول آمنا، فهم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، والنفاق هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو بمعنى الزندقة في هذا الزمان، فإنك تجد أهل العلم يقولون فلان زنديق، أي منافق، أي منافق كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو قال بمعنى الزنديق في زمننا، أي المنافق بمعنى الزنديق في زمن مالك وبعد زمن مالك، فالناس يقولون عن فلان زنديق على سبيل المثال الترابي، فإن العلماء أجمعوا على كفره، العلماء المعاصرون المعتبر بقولهم أجمعوا على كفره، الباز ومقبل وغيرهم من أئمة العصر، فإنهم يكفرون لأقواله الكافرة، ومنها يقول لو أن نصراني، لو أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذباب، قال قوله المعلوم: فإنني أصدق النصراني وأقدم الدكتور النصراني على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خبرته أعظم، خبرته بالطب وبما تحتويه الذباب أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الذباب، أنه إذا وقع في شراب أحدكم أنه يغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وهذا شيء معلوم عند الناس أنهم يفعلون هذا، بعضهم الذين ما يتقدرون وأنفسهم قوية، تجد إذا وقع الذباب في شرابه يغمسه كله، يغمسه كله امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغمس كله، ففي أحدهما داء وفي الآخر دواء، فهذا يعدل هذا، فيذهب يعني ما يحصل به الضرر، يذهب ما يحصل به الضرر بسبب غمس الجناح الآخر. ومن تقدر ما فيه مانع، لكن لا يرد الحديث. فبعض الناس ربما ما يطيب تطيب نفسه أنه يشرب هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب، لا تطيب نفسه، هذا ما فيه مانع، لكن لا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق، فإن في أحدهما داء وفي الآخر دواء، فإذا غمس بإذن الله لا يصيبه شيء، إذا غمس كله ثم رفعه لا يصيبه شيء. أما التراب فيقول لا، هذا مو صحيح. فأنا أقدم قول النصراني على قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كافية وقاضية في زندقة الرجل. لذلك أجمع أهل العصر على أنه زنديق، فالشاهد هو قولهم زنديق، المقصود أي أنه منافق، لأنه يظهر الإسلام كما تعلمون، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وغيره ممن حكموا عليه بالزندقة. لكن هذا مثال لا يختلف فيه أحد، حتى أصحابه صاروا لا يختلفون فيه الإخوان المسلمون أنه زنديق. في البداية الأمر كانوا يدافعون عنه، ثم رجعوا إلى قول أهل العلم الصواب الترابي أنه زنديق. قال قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي، يصلح عبد الله وعبد الله، عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب ابن قشير وجد بن قيس وأصحابهم، وجد أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، جد بن قيس أظنه صح يا أخوان، جد بن قيس هذا، ولا من الذي قال لعمر الحر؟ نعم أحسنت أخوه، أحسنت، الحر بن قيس، أما جد يبقى على منع على نفاقه، لكن الحر بن قيس أحسنته، هو الذي قال لعمر تلك المقولة الشديدة على عمر رضي الله تعالى عنه، وكان من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة بعضهم يتهمه، لكن هذا جد أخوه. والحر بن قيس أيضا صحابه، أي نعم، والمقصود هذا الحر بن قيس أي الذي شفع لعيينة، أحسنته، شفع لعيينة، نعم عيينة هو الذي يعني قال تلك المقولة لعمر رضي الله تعالى عنه، إنك لا تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل، وقال له يا عمر هذه قسمة ولد بها معنى كلامه، ليش ما تعطينا شيء؟ فغضب عمر من هذا الكلام، فشفع له الحر بن قيس، أحسنت، الحر صحابي جليل، لكن عيينة رضي الله تعالى عنه هو الذي من المؤلف، هو صحابي أيضا، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، لكن الصحابة يتفاوتون في الفضل، أحسنت. قال: إذا فات الإنسان صلاة القيام فهل يصليها إذا أصبح شفعا؟ نعم، صلي صلاة الليل، صلي الوتر الذي اعتاده، يصلي وتره شفعا، إذا كان يعتاد في الليل أنه يوتر بخمس يشفع، بسبع يشفع، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل شفعه بالنهار، ما فيه مانع. قال: عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير وجد بن قيس، هو أخو الحر الصحابي، وأصحابهم، حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واعتقدوا خلافها. نعم، هذا هو المنافق، أنه يظهر شيء خلاف ما يبطن، فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وأما زنادقة الزمان هذا فإنهم يتفوهون بالكفر لا يبالون، لعدم وجود السيف الذي يسل عليهم من ولاة الأمور وحكام المسلمين، فتجدهم يرتعون في الكفر ولا يبالون بالألفاظ التي تخرج من أفواههم. زندقة ظاهرة، كما سمعتم من قول ذلك الرجل أن الله لو عرض نفسه لما حصل على هذه النسبة التي تحصل عليها ذلك اليهودي، لما كانت في زمن الأزمنة انتخابات حصلت عند اليهود، فتحصل بعض أولئك على نحو 99 صوتا، قال لو أن الله عرض نفسه على العباد ما تحصل على هذه الأصوات. يا سبحان الله، نواصيهم بيد من يا أخي؟ اتق الله في نفسك، هذا لا يجوز، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال العثيمين وغيره هذه ردة، هذه ردة استهزاء بالرب سبحانه وتعالى، كان العباد يخرجوا عن طواعية الرب ولا يبالون، ونواصيهم بيده سبحانه وتعالى. وليست مسألة انتخابات، وإنما القصد بيان هذا الأمر أن نواصي العباد بيد الله، يصيرهم كيف شاء سبحانه وتعالى، هو الذي يصيركم في البر والبحر. وهذا يقول ما سينتخبونه، يعني قضية انتخابات إلى آخر ذلك، يقول من أصله باطل. قال هم صارت لهم أقوال ولا أحد يردعهم، كذلك الذي في الإمارات يتفوه بالشرك ولا تجد من يردعه وغيرهم. قال واعتقدوا خلافها، وأكثرهم من اليهود والناس، والناس جمع إنسان، هذا معلوم، الناس جمع إنسان، لكن اسم جمع وليس بجمع، لأن الناس ليس مفرده إنسان، فإنسان لفظ آخر، فلا يقال جمع إنسان إلا على التجوز كما سيأتي، وإلا الناس ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه، مثل عندنا لفظ مثلا 20، هذا اسم جمع وليس له مفرد من لفظه، مفرده من معنى واحد، واحد هذا مفرد. وأما يقال جمع 20 جمع، لا، وإنما هو اسم جمع، واسم الجمع ضابطه والذي ليس له مفرد من لفظه. فإذا الناس هذا من باب اسم الجمع، ولا سيذكر هذا هو. قال والناس جمع إنسان سمي به لأنه عهد إليه فنسي، أو عهد إليه فنسي، نعم. فقوله جمع إنسان هذا مو صحيح، وإنما هو من أسماء الجموع وليس من الجموع، ولكن ربما يتجوزون أحيانا. قال والناس جمع إنسان سمي به لأنه عهد إليه فنسي، هذا قول في سبب التسمية، وقيل غير هذا، أي كما قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقيل لظهوره من قولهم آنست أي أبصرت، وهذا قول آخر في سبب تسمية الإنسان بإنسان، قيل لأنه عهد إليه ربه فنسي، كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فيكون من هذا الباب. وقيل لظهوره من قولهم آنست أي أبصرت وظهرت، ولذلك سمي الجن بالجن باعتبار المقابلة لأنهم يستترون، وهذا يظهر الإنسان، فقيل له إنسان لظهوره، والجن قيل لهم جن لأنهم من المادة المعلومة التي تفيد الخفاء، التي تفيد الخفاء، وهم يستترون لا يظهرون، فقيل لهم جن لأنهم لا يظهرون، والإنسان لظهوره، هذا قول مشهور أيضا. قال أي أبصرت، وقيل لأنه يستأنس به، فيكون من النوس وهو الحركة، وقيل لأنه يستأنس به فيكون من النوس وهو الحركة، يقال الناس ينوس إذا تحرك. فهذه ثلاثة أسباب ذكرت لما أشار إليه الإمام رحمه الله في سبب تسمية الإنسان بإنسان، من يعيدها؟ لماذا سمي الإنسان بإنسان؟ قيل لأنه عاهد أو عهد إليه فنسي، فقيل له إنسان، فهو إذن من النسيان، إنسان سمي إنسانا من النسيان. وقيل لظهوره، أحسنت، فهو ظاهر، وقيل لأنه يستأنس به ويتحرك، أحسنت. قال وباليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وهم ليسوا كذلك، وباليوم الآخر أي بيوم القيامة، تقدم معنا لماذا سمي باليوم الآخر، نعم لتأخره عن الدنيا، أحسنت، لأنه متأخر عن الدنيا، فقيل له الآخر، اليوم الآخر لتأخره. قالوا باليوم الآخر أي بيوم القيامة، قال الله تعالى وما هم بمؤمنين، رد الله سبحانه وتعالى هذه المقولة التي يزعمونها، ويظهرونها للنبي عليه الصلاة والسلام. وكم من فضائح للمنافقين في القرآن. وسورة الفاضحة لا تخفى عليكم التي تسمى بالتوبة، ولها أيضا هذه التسمية بسورة الفاضحة، فإن الله فضح المنافقين فيها وجل أمرهم تماما وبين نعوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى جلي أمرهم تماما، ولا يخفى أمرهم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآن فأمرهم خفي جدا أهل النفاق، وما يظهرون إلا عند الفتن. إذا جاءت فتنة على أهل الخير تجد أهل النفاق يظهرون، تعلم أن هذا منافق، هذا منافق. إذا جاءت فتنة على أهل الخير وضرب أهل الخير وابتلي أهل الخير تجد أهل النفاق يبرزون ويتفوهون بأقوال شنيعة، والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة. قال الله تعالى: وما هم بمؤمنين يخادعون، أي يخالفون الله. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء، ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع، سميه بالمخزن. المخدع للبيت قيل له مخدع لأنه يخفى فيه المتاع وتخفى فيه الأشياء، فسمي بهذا. وهذا قال ابن فارس رحمه الله وغيره. فقوله يخادعون الله أي يخالفون الله ويخفون الأشياء التي هم عليها في حقيقة الأمر، ويظنون أنها تخفى على الله سبحانه وتعالى. والله لا يخفى عليه شيء، ولكن باعتبار ما يظنوه. فقال الله يخادعون الله باعتبار ظنهم، وإلا لا يستطيع أحد أن يخادع الله جل وعلا ويخفي خلاف ما يبطنه أو يظهر خلاف ما يبطنه، هذا لا يستطيعه أبدا. لكن باعتبار ظنهم أنهم يخادعون الله بهذه الفعال، فقال الله يخادعون الله، وإلا ما في مخادع، ولا يستطيع أحد أن يخادع ربه جل وعلا، فهو يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية من العباد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا لا يخادع جل وعلا، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كيف يخادع هذا؟ ولكن باعتبار ما ظنوه أنهم يخادعون الله. قال: أن يخالفون الله. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء، أما على قوله يخالفون الله ما في إشكال في يخادعون الله. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء، ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع. هل أحد يستعمل هذا اللفظ يا إخوان، المخدع الآن؟ هل هذا اللفظ أظن يعني يذكر عند بعض الناس، المخدع أي الذي يخفى فيه الأشياء؟ من عنده هذا اللفظ لا زال يستعمل لفظ المخدع؟ هذا مخدع أي أنه يخفى فيه الأشياء. قال: فالمخادع يظهر، هذه الآية ما قرأناها، كان يعني ينبغي أن نقرأها ثم نقرأ شرحها، نقرأها ثم نقرأها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال: قوله فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر، والخدع من الله في قوله وهو خادعهم، أن يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. هذا معنى صواب مع إثبات صفة الخداع لله سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله وهو خادعهم هذا هو معنى، يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. وصفة الخداع ثابتة لله سبحانه وتعالى، والإمام يثبتها، الإمام يثبتها. هذا التفسير أيضا بنحوه في الاستهزاء، فسر به الإمام الطبري رحمه الله تعالى الاستهزاء بالنسبة لله سبحانه وتعالى بهذا التفسير، وهو إن شاء الله تفسير صواب لهذه الصفة. وصفة الخداع ثابتة لله جل وعلا، ولكن لا تثبت لله مطلقا، وإنما تكون عند أن تكون مدحا تثبت لله، وأما إذا لم تكن كذلك فلا. فعلى هذا لا يقول الشخص الله خادع أو الله يخدع، هذا حرام لا يجوز، وإنما تثبتها في المقابل، فتقول الله يخادع من خادعه ومن خادع المؤمنين، الله يخادع من خادعه وخادع المؤمنين، فإن الله يخادعه، الله يخادع من حاول أن يمكر بالإسلام والمسلمين، والله يمكر به ويخادعه، وهكذا صفة المكر. هذه الصفات ثلاث تثبت لله سبحانه وتعالى عند المقابلة، وأما على الإطلاق فلا، فتقول الله يمكر بمن يمكر بالدين وبمن يمكر بالإسلام، وتقول الله يكيد من كاد أهل الإسلام، والله يخادع من خادع أهل الإسلام ومن خادع دينه، والله يخادعه. أما على الإطلاق فلا، فلا تثبت على الإطلاق، فلا يقال الله مستهزئ أو الله خادع أو مخادع، هذا حرام لا يجوز، هذا التنقص. فعند الكمال تثبت، وعند النقص تنفى عن الله سبحانه وتعالى، أي أنها في سياق الكمال تثبت، وفي سياق النقص لا يجوز إثباتها لله سبحانه وتعالى. فقوله إذن وهو خادعهم، هذه صفة ثابتة لله جل وعلا، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة. والعلامة ابن باز له كلام جميل في صفة الاستهزاء وغيره، صفة الخداع أيضا كذلك. قال العلامة ابن باز في سياق الرد على الحافظ أي ابن حجر، لأنه من أهل التأويل في هذا الباب، قال العلامة ابن باز في سياق الرد على الحافظ لما تأول بعض الصفات: هذا خطأ لا يليق من الشارح، والصواب إثبات وصف الله بذلك حقيقة على الوجه اللائق به كسائر الصفات، وهو سبحانه وتعالى يجازي العامل بمثل عمله، فمن مكر مكر الله به، ومن خادع خادعه، وهكذا من أوعى أوعى الله عليه، وهذا قول أهل السنة، فالزمه تفز بالنجاة والسلامة. صدق، هذا قول أهل السنة، فالزمه تفز بالنجاة والسلامة، فمن خادع خادعه الله، ومن مكر مكر الله، ومن أيضا أوعى أوعى الله عليه. فهذه الصفات تثبت في المقابلة، وأما الإطلاق فينتبه في الإطلاق، لا تثبتها لله، تقول الله خادع، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. وأما من السنة فما جاء عن ابن الزبير أو عن الزبير رضي الله تعالى عنه أن امرأته قالت له: طيب نفسي بتطليقة، طيب نفسي بتطليقة، فطلقها، ثم رجع فإذا بها قد انقضت عدتها، وضعت حملها، قد انقضت عدتها، فغضب رضي الله تعالى عنه فقال: ما لها خدعتني خدعها الله، ما لها خدعتني خدعها الله. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: قد سبق الكتاب أجله، قد سبق الكتاب أجله، فاخطبها إلى نفسها، إن أردتها الآن اخطبها خطبة أخرى، ما دام أنك لا زلت في حلم أمرك ولم تطلقها طلاقا باينا ثلاثا، فلا زال إذا كنت تريد اخطبها خطبة أخرى ومهر آخر، هي قد خرجت من عدتها وليست زوجة لك. فالشاهد أنه قال: ما لها خدعتني خدعها الله، فإثبات صفة الخداع لله سبحانه وتعالى، ولكن ليست على الإطلاق، وهي صفة كمان لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الذي يخادع يستحق أن يخادع، الذي يخادع يستحق أن يخادع، والذي يمكر يستحق أن يمكر به، وهكذا الذي يكيد يستحق أن يكاد به، فهذه صفة كمال لله سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.